درت نظرية الثلاث أتلات تاع تصدق قلت وتتعود تتعاود ترد في الإنتاج الثلث صح. واه هادو كل شيء بروفيسيون تيفيك معا صح. واسم تاني برهنت انت تعرف كيفاش كلوناج لو متعرفش؟ نعرف ايه كلوناج كيفاش يدير كيفاش يدير كيفاش باش دير تكلوني ان بيرسون ولا تكلوني ان فاش ولا ان جينيتيكمون يبقى بروفيت باللي الاخر الميلاد تاع عيسى الاول كان كيشغل نفس البرانسيب تاع الكلوناج فهمني الله يبارك واه هو شغل خلقهم من سلالة من طين ديجا سلالة كي تكتبها تولي سيلول سلالة سيلول سلالة سيلول لا خلية صح وكاين صور حد اخرين منش نناسيهم سمو النظرة من هادو اللي تا المهدي المنتظر شوف هاد ماشي قضية تاكي اسمها ماشي قضية غير المهدي المنتظر عيسى عليه السلام راك عيسى صح عيسى ايه وهذا ماشي زعق والله ماني زعق حبيبي صح صاي والله ماني زعق صح وفاهم شوف وفي الآية واش تقول الآية وآتيك عيسى ابن مريم البينات وأيده بروح القدس انت يا راك أدرك عندك البينات أعطاني ربي البينات ما شاء الله بزاف ماشي غير شويه ورا بزاف رايوح عليك ولا راكي هكاك بينات ماشي وحي شويه الهامات وبينات الهامات حاجات نشوفهم في المنام في حياتي اليوميه دي شيفر هكا شحال من حاجه فاهمني هكا مقولات تاع ناس الله عز وجل قال واتينا عيسى ابن مريم بينات ها وأيدناه بشيء بروح القدس أيوة روح القدس هي أنا كنت صغير إن شاء الله كنت صغير صح صغير كنت أنا أول نهار اللي مشيت نقرأ فيه نمت راسي طايح من السماء صح هذيك هي التأييد تاع روح القدس هي روح الله الكاملة تعرف اللي روح القدس هي جبريل وهي روح الله الكاملة تعرف لا هذه هي المهم هذه تارك تعرف فيها هذه مش عارف المهم هذا هو العقيدة ان شاء الله تخرج بعد مش عارف ايام او شهور او مش عارف حاجة نقول لك اتقي الله في نفسك فهمتني تعرفني يا ايمن انا ما مشي لك لا هاك فت الحدود المنوط انك تحد نفسك بيها فهمني انا اصلا قلت لك نهار الاول العجز العلمي هذا مش سموش اعجاز علمي هذا سموه عجز علمي لا اسمع ليش السلفية ماشي هي فرقة ناجية لا هذه ماشي تحت تجي تقولها انت انا نقول لك اني نهضر معك نيشان هي نهضر معها انا فاني نهضر معك نيشان هذه مش حتى تقولها انت اسمعني ديجا الفرقة الناجية هي فرقة المهدي المنتظر صح شكون هذا اللي قال لك ورا الاثباتات اللي قالوا لك انا هو اللي المهدي المنتظر وين نقول لك ها انا المهدي المنتظر وين نقول بطلت قلت لي انا عيسى بطلت قلت لي المهدي المنتظر لا كاين حديث يقول لك خطرت تولي عيسى خطرت تولي المهدي المنتظر ولا كيف اسمع هاني نسمع فيك حديث يقول لك لا مهدي الا عيسى ابن مريم صح تعرفوا ولا تعرفوش الحديث هي حديث باطل هذا ماشي باطل لا باطل روح رجع للسند وروح رجع للسند وشوفوا اسمع طلعت علي عندي مدة أنا هذاك الحديث اسمع طلعت علي هذه مدة تعرف بالك باللي كان تكذب حديث وانت ما عبالكش به هني نقول لك أنا عن علم أنا نتكلم عن علم الحديث هذاك باطل لا يصح لأن المهدي المنتظر عنده لأن المهدي المنتظر مسؤولات النبي صلى الله عليه وسلم أنت مسؤولات النبي صلى الله عليه وسلم ها انت من بنو هاشم انت واه جيب لي شو السنه تاعك لا ما عنديش سنه بصح انا عندي اسمها جداتي من الشرفه تاع العباس لا الجده لا تعد يعد جدك أسأل. النسب بيجي مع الجد، مش يجي مع الجد. جد ولا جداي؟ كيف كيف لا لا، شكون اللي قال لك؟ جد؟ طب الأب تاعي يعني جاي منه. لا لا لا، الأب السلالة اللي قد جي أبا عن جد، يقولوا أبا عن جد مش أما عن جد، فهمتني؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا هو محمد بن أمين من، هي اسمع لي اسمع لي اسمع لي. محمد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جده شكون؟ محمد بنو، ها؟ ضربت له بنو من؟ ايه بنو؟ بنو بنو من؟ عبد المطلب. بنو زيد؟ انت ما نشعر. بنو هاشم. هاشم وهاشم من؟ من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بني إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ها ماكش عارف، ماكش عارف حتى اكتسب الكنيسة هو من الآخر. راك تخالف في روحك، وثم راك تقول لي، هاك روحت معايا، ثم راك تقول لي، بأنه أنا من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل عيسى من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف، كاين صوالح بزاف خصني نناقشهم معاك، وصوالح انت هذه بانت عليك بمجرد ما اتقي الله في نفسك. انا نقول لك اتقي الله في نفسك، هذا صح. هذا هذا هذا كفر راك تتحدث به. تشوف البينات من بعد، ايه شوفوا، تقول باللي عقبة. اسمح لي، اتقي الله في نفسك، انا لن استسمحك، سمعتني؟ هذه قامت، تكونش في بالك انت، راه دايك هذا، قلت لك العجز العلمي هذا، مش عارف وين راه دايك. وهذا العجز العلمي كما قال العلماء ليس الا توحيد الربوبية، وهذا كان يعرفه الكفار الاوائل من اهل قريش وما قبلها، فهمتني؟ ونحن لم نخلق لهذا، وانما خلقنا لتوحيد ايش؟ العبودية والأسماء والصفات. هذا كان أمر فطري فينا، الإنسان يولد، على الفطرة، يولد بهذا التوحيد، الربوبية. إيه أمين بزاف صراحة. أنا شوف أمين، أنا قاري عليك. لا لا لا لا، يا أمور، الشرع توقف يا أخي، لست آي أمور الشرع أنا أوقفك عند حدك، ما عندك، ما تزيد تلهور تقاري علي. قلت العجز العلمي هذاك اللي كنت تكلم عليه صح، ينجز لك يجب. خاطر انتوما كل شيء، هذا السلفية اللي جات هذه، كل شيء رضيتوه، أعطيتوه مصطلح ماشي نيشان. لا، مصطلح نيشان. كيف آيات بينات في الآخرة ترجعهم في الدنيا؟ كيف آيات بينات ثم انت قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، على القرآن، واش قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم على القرآن؟ إن هذا القرآن فيه ما قبلكم وما بينكم وما بعدكم. ها مكش حافظ حتى الآية، ماشي آية هذه، مكش حافظ حديث صح، مانيش حافظه، بس عاد نقول لك المعنى تاعو. واسم قال هذا الكتاب، القرآن. نورمال مو كيراك النبي رايح إليك، نورمال الحديث تقوله صحيح. اسمح لي. ها واش تايا وعيسى كيف داير؟ عيسى اللي ما يوحاش اليه عيسى، ولا عيسى تاكش واحد منا متعذروك، اسمك بدلت وسميته عيسى. معلش تبارك يا هنا تحبس الله ترى. معلش انا نقول لك، سمعتني، نقول لك نصيحه لوجه الله، اتق الله في نفسك، وهذا الامر اللي تقول فيه كفري قد يوديك الى ما هو اكبر منه. نسال الله العافيه. السلام عليكم. الله يهديك.